بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم واجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وكنا في المجلس الماضي قد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد كفر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. الآن انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان خطر الأهواء، وأن يبنى الدين على ما ترجحه العقول دون النظر إلى تحكيم الكتاب والسنة في تلك العقول. فإن الناس في تعاملهم مع الكتاب والسنة على ضربين: منهم من يحكم الكتاب والسنة على عقله، ومنهم من يحكم عقله على الكتاب والسنة. فالأول جعل الكتاب والسنة حاكمين على عقله، والثاني جعل عقله حكما على الكتاب والسنة. وقد ذم الله سبحانه وتعالى من جعل عقله حاكما على الكتاب والسنة في مواضع كثيرة من كتابه تبارك وتعالى، فمن ذلك قوله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أمره سبحانه وتعالى بالحكم بين الناس بما أنزل الله، ونهاه عن اتباع الأهواء، وذلك أن اتباع الكتاب والسنة يقابله اتباع الهوى، فالقسمة ثنائية: إما اتباع للكتاب والسنة، وإما اتباع للهوى. وقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن اتباع الهوى سبيل للصد عن الكتاب والسنة، وأنه سبيل للانحراف والضلال، فقال سبحانه: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال الله سبحانه وتعالى في أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وهذا فيه أن اتباع الهوى سبيل لنزع ولاية الله سبحانه وتعالى عن العبد ونصرته سبحانه وتعالى له وتوفيقه وتسديده له سبحانه. ولذلك أوضح الله سبحانه وتعالى أن الأمر إما أن يكون اتباعا للوحي وإما أن يكون اتباعا للهوى. فقال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لذلك الآية التي قبلها قبل هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واتباع الهوى بريد للكفر والزندقة عياذا بالله. ولذلك يقول أبو عثمان النيسابوري رحمه الله تعالى: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر نفسه على السنة قولا وفعلا نطق بالبدعة. وانظر إلى سبيل اليهود والنصارى، فإن الله سبحانه وتعالى قد حذر رسوله صلوات الله وسلامه عليه من اتباع أهوائهم، فقال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهذا يفيدك أن اتباع الهوى قد يكون سببا للكفر والزندقة عياذا بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ومنه تعلم ما أفاده المصنف في كلامه الذي قرأناه أن هذا الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، لأن عقول الرجال وآراء الرجال متفاوتة وناقصة، والله سبحانه وتعالى وحده هو العليم بما يصلح العباد والعليم بما يصلح أن يكون عبادة وما لا يصلح أن يكون عبادة، وهو سبحانه وتعالى الحكيم الذي بيده الحكم والذي يحكم بين عباده والذي يحكم بشرعه سبحانه، ولن يكون هنالك من هو أحكم من الله ولا أعلم من الله سبحانه وتعالى، والناس كلهم تبع لما جاء في الكتاب والسنة وجوبا، ومن لم يكن كذلك فهو متبع للهوى زائغ عن الطريق، فإن الهوى يقود صاحبه كما سبق للضلال والانحراف والكفر والزندقة وغير ذلك من الضلالات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وعلمه عند الله وعند رسوله. وعلمه عند الله وعند رسوله، أي علم هذا الدين، الضمير هنا عائد على الدين، علمه عند الله وعند رسوله، فإن الذي جاء به الله سبحانه وتعالى على لسان الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو الهدى وهو الخير، ولذلك يقول المولى تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فهذا تارك للكتاب والسنة، متبع للهوى، زائغ عن طريق الهدي الذي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه وسلوكه سبحانه. وهذا حال كثير من الناس الذين لم يتشربوا بنور الكتاب والسنة ولم يقتدوا بهدي الكتاب والسنة ولم يسيروا على ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فتراهم مضطربين في أديانهم، متنافرين عن الحق، متباعدين عنه، ضالين مضلين، داعين إلى الأهواء، محرفين لنصوص الكتاب والسنة، وهكذا. وقد جاء الذم من السلف عليهم رحمة الله تعالى للهوى، وفيه يقول ابن عباس رضي الله عنه فيما أورده صاحب الإبانة أنه قال: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. ومثله أخرج عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة بإسناده إلى الشعبي أنه رحمه الله تعالى قال: إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهوون في النار. ثم قال رحمه الله: فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه. هنا ينهى المصنف رحمه الله تعالى عن اتباع الهوى، لأنه قد يكون سببا للمروق من الدين والخروج عنه، وهو أن صاحب الهوى إذا ركب الهوى إذا ركب الهوى وركب ما استهواه فإنه يتدرج به ذلك الهوى شيئا فشيئا حتى يصل به إلى حد المروق من الدين، لأنه عارض الكتاب والسنة برأيه وفكره، عارض الكتاب والسنة برأيه وفكره، ومن عارض الكتاب والسنة فلا بد وأن يضل ويزيغ ويكون في ضلال وزيغ يتدرج به ذلك الضلال والزيغ شيئا فشيئا حتى يصل به إلى حد الكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد حذر من الزيغ بالهوى وبالعمل وبالاعتقاد وكل انحراف عن الشرع يجر إلى انحراف آخر، كل انحراف عن الشرع يجر إلى انحراف آخر. ولذلك انظر إلى حال كثير من أهل البدع وأهل الضلال، تراه يتقلب شيئا فشيئا من معصية إلى معصية، وتراه بعد ذلك يسلك طريق أهل البدع وأهل الضلال حتى أنه يستقر به المطاف إلى المروق من شرع الله سبحانه وتعالى. وخصوصا أنك قد علمت مما سبق من النصوص أن صاحب الهوى منزوع عنه ولاية الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما لك من الله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقد قال الزهري رحمه الله تعالى: الاعتصام بالسنة هو النجاة. وقال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ومن تخلف عنها غرق. وقد ورد عن سهل رضي الله عنه في قصة يوم أبي الجندل عندما رده النبي صلى الله عليه وسلم، قال سهل رضي الله عنه: اتهموا الرأي على الدين، اتهموا الرأي على الدين. وكان يقول الشعبي رحمه الله تعالى: ما حدثوك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما حدثوك برأيهم فألقه في الحش، فألقه في الحش. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: وهم الجماعة، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. فأول ما يبنى عليه الاجتماع هو فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا. ولن يكون هنالك اجتماع على خير مما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فإن معلمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم تلاميذه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فتعلموا من خير معلم، فما كانوا عليه هو خير هدي وخير سمت. وقد ورد في الحديث عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق الهالكة قال: إلا واحدة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد جاء في الرواية الأخرى قال: الجماعة. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم، وهذا مصداق لقول المصنف رحمه الله تعالى، هذا قال الله سبحانه وتعالى في هذا في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فمن آمن بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم فهو على هداية، ومن لم يؤمن بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم فهو على شر وضلالة. قال: وهم الجماعة وهم السواد الأعظم رضي الله عنهم. فهم الجماعة لأنهم هم الذين عليهم تأتلف القلوب وتأتلف الأديان، هم عليهم تأتلف القلوب وعليهم تأتلف الأبدان والأديان. قال: وهم معذرة. قال: وهم السواد الأعظم. والسواد الأعظم الحق وأهله، والسواد الأعظم الحق وأهله. السواد الأعظم لا يراد به الكثرة، السواد الأعظم لا يراد به الكثرة، بل السواد الأعظم هم الذين كانوا على الحق، هم الذين كانوا على الحق، فهم المقصودون بالسواد الأعظم، لا أن المقصود بذلك أنهم هم الذين كانوا على كثرة. والله سبحانه وتعالى قد جاء في كتابه سبحانه وتعالى ذم الكثرة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالقضية ليست قضية كثرة، وإنما القضية قضية اتباع، القضية هي اتباع وسلوك لطريق الحق والرشاد. قال رحمه الله تعالى: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وهذه العبارة مما استشكله بعض الناس على الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ولذلك سمعنا من يقول بأن الإمام البربهاري رحمه الله عنده نزعة تكفيرية، سمعنا من يقول إن الإمام البربهاري رحمه الله عنده نزعة تكفيرية، وهذا من عدم فهم كلام هذا الإمام عليه رحمة الله تعالى، بل هذا الإمام مراده ليس ما فهمه هذا أو غيره، من أنه رحمه الله تعالى أراد أن مجرد مخالفة الصحابة رضي الله عنهم كفر مخرج من الملة. فالإمام البربهاري رحمه الله تعالى إمام في السنة، سائر على طريقة أهل السنة، سائر على ما كانوا عليه من اتباع الحق واتباع نصوص الكتاب والسنة. وقد جاء عنه ذم التكفير وذم الخوارج كما سيأتي بيانه وإيضاحه إن شاء الله في موضعه. لكن نقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في عبارته هذه أراد أحد أمور: إما أن يكون مراده رحمه الله تعالى أن مخالفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجر إلى أن يكفر الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وذلك أنه كما ذكرنا أن اتباع الهوى بريد إلى الكفر، فهو يتدرج به هذا الزيغ وهذا الانحراف إلى أن يقع في الكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى. وذلك رأينا ممن خالف الصحابة رضي الله عنهم في كثير من أمور الاعتقادات، ترى أنهم وقعوا في كثير من الانحرافات حتى وقعوا في بعض الكفريات مما كان فيه إما عبادة لغير الله سبحانه وتعالى قصدا أو بغير قصد، أو فيه تحريف لنصوص الكتاب والسنة، أو فيه تحريف للأسماء والصفات ولغير ذلك من الأمور الاعتقادية التي سوف يأتي بيانها. فليس المراد هنا أنه مجرد مخالفة الصحابة رضي الله عنهم كفر مخرج من الملة، ولكن المراد والمقصود أن ذلك يؤدي إلى الكفر والخروج من الملة والعياذ بالله والعياذ بالله سبحانه وتعالى، أو أن هذا الأمر يحمل على أن مراد المصنف رحمه الله تعالى أن من خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأمور العقدية المعلومة من الدين بالضرورة، أو أن يقال إن مراد المصنف رحمه الله تعالى هنا أن من خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصولهم التي ساروا عليها يوشك أن يقع في الكفر المخرج من الملة إلى آخر ما قد يعتذر به للمصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولذلك إذا تأملت في العبارة التي تلي هذه العبارة تعلم يعني صحة ما ذكرناه إن شاء الله، فإنه قال بعد ذلك: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. فقال هنا: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. وهكذا الإنسان إذا شرع في البدع واستحسنها ووقع فيها فإنه يتدرج به المقام من بدعة إلى بدعة ومن ضلالة إلى ضلالة حتى يترك الدين كله ويصير دينه كله معذرة ويصير دينه كله بدعا وضلالات ليس فيها شيء من السنة. وهذا كثير، فهذا يكون يعني به تفهم ما سبق من عبارة المصنف رحمه الله تعالى، فإن مخالفة الصحابة رضي الله عنهم يتدرج بالإنسان أو تتدرج بالإنسان حتى توقعه في المخالفة العظمى للدين كله. وهذا قد جاء مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ما ابتدع قوم بدعة إلا وتركوا من السنة مثلها، جاء مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء أيضا عن حسان بن عطية أنه قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. أقول الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ولذرهم في طغيانهم يعمهون. فلما طغى أهل البدع وأهل الأهواء في بدعهم تلك واستحسنوها وساروا عليها جازاهم ربهم سبحانه وتعالى بتقليب الأفئدة والأبصار حتى أنهم يتركون الحق ويعملون بالباطل، يتركون الكتاب والسنة ويعملون بالبدعة، ويتركون الكتاب والسنة ويعملون بالهوى. هكذا يجازون بسبب طغيانهم وهو مجاوزتهم للحد الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى بلزومه، فصار ذلك جزاء لهم أن قلب الله أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما لو أنهم لم يؤمنوا به أول مرة ولم يعلموا بالكتاب والسنة ولم يعلموا بمرة من نصوص الشرع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، فصاروا لا يعلمون إلا الهوى ولا يتعلمون إلا الهوى ولا يدعون إلا إلى الهوى، وتركوا الكتاب والسنة التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فهذا جزاء لما كان عليه العبد من العمل، إما أن يحسن فيزيده الله سبحانه وتعالى إحسانا كما قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وإما أن يكون مسيئا فيزيده الله سبحانه وتعالى إلى ذلك إساءته تلك إساءة إلى إساءة. ولذلك يقول الفضيل بن عياض أو الأوزاعي أو غيرهما قال رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يديم على المعصية فاعلم أن لها عنده أخوات، فاعلم أن لها عنده أخوات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الهوى. ثم قال رحمه الله تعالى: فاحذر المحدثات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا بها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء عند النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال: وكل ضلالة في النار. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند الدارمي وغيره بإسناد صحيح أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، طيب الأخ يقول الوقت انتهى، طيب نختم بهذه إن شاء الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المحدثات هي البدع، المحدثات هي البدع، وأن كل محدثة فهي بدعة. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم العام على جميع البدع بأنها ضلالات، فقال: وكل بدعة ضلالة، ومنه تعلم خطر أو خطأ من يقول إنه يوجد في الدين بدعة حسنة. وقد قال مالك رحمه الله تعالى: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة. نختم بهذا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم القبول، وأن ينفعنا بما مر معنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلى، وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب إن كان في شيء من الأسئلة ترسل، الله يحفظك، إلى أن يدخل الشيخ فؤاد. طيب هذا السؤال بخصوص الطلاق أنا أجيب به جوابا عاما، سؤال الأخ من الإخوة في ليبيا: بالنسبة لمن طلق امرأته في حال الحمل فإن هذا طلاق صحيح، هذا طلاق صحيح، لكن أبين هنا مسألة متعلقة بالطلاق وهي تفوت كثيرا من الناس ويجهلونها وتترتب عليها أحكام خطيرة، وهي أن مراجعة الرجل لزوجته هو الذي يملكها لا المرأة. فلو أن الرجل طلق امرأته وذهبت إلى بيت زوجها كما ذكر هذا السائل، واتصل بها وقال: يا فلانة أنا قد راجعتك، فقالت: لا أنا لا أرضى بمراجعتك، فهنا نقول لا عبرة برفضها وعدم رضاها، فبمجرد أن يقول لها قد راجعتك قد ثبتت هذه، قد ثبت الرجوع هنا، قد ثبت الرجوع هنا، ويكفيه في ذلك حتى لو لم يعلمها أو لم يقل لها: يا فلانة قد راجعتك. فلو أنه كان في مجلس وقال لمن عنده من الناس، قال لهم: يا أشهدكم يا فلان وفلان أنني قد راجعت زوجتي. فهنا تقع المراجعة سواء كانت الزوجة راضية أو غير راضية، فإنه هو الذي يملك عقدة النكاح، وهو الذي بيده أن يطلق، وهو الذي بيده أن يراجع. فكما أنه ملك الطلاق فهو كذلك يملك المراجعة. ولا عبرة ولا التفات إلى رضا المرأة من عدمه، لا التفات ولا عبرة بذلك. أنا أنبه هنا على هذه المسألة، وهي مسألة خطيرة. لما؟ لأن الإنسان قد يراجع زوجته وهو يظن أنه لم يراجعها، ثم تنتظر إلى أن تنتهي العدة وتذهب وتتزوج برجل آخر، وتحصل أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. عموما بما أنه حصل هذا، والأخ يقول أن هذا الرجل حصل منه مجامعة المرأة خلال فترة العدة وهي حامل، فهذا طلاق. يعني هذه تكون مراجعة، فتكون مراجعة. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعتبر أن مجرد الجماع حتى ولو لم يعزم الرجل على المراجعة أنه لا يكون مراجعة، لكن يعني الأظهر والله أعلم لأن أنه لم يفعل هذا إلا وهو يقصد المراجعة، فتكون مراجعة ومراجعة صحيحة، سواء كان أهلها في البيت أو ليسوا في البيت، سواء كان بعلمهم أو ليس بعلمهم، سواء كان بعلمها أو ليس بعلمها، سواء كان برضاها أو ليس برضاها. لكن عليه أن يشهد على ذلك، لا أن يأتي بعد انتهاء العدة ويدعي أنه قد راجع زوجته، فهنا المسألة تكون قد سلكت مسلكا آخر، هذا يفصل فيها القاضي الشرعي. وعموما جميع مسائل الطلاق يا أخوة لابد من الرجوع فيها إلى القضاء. طيب شيخنا بارك الله فيكم، هذا السائل من ليبيا يقول: امرأة توفي عنها زوجها وليس عندها محارم في بيت زوجها، ولم يبق في البيت إلا حموها، فهل لها أن تعتد في بيت أمها علما بأن أمها تسكن وحدها؟ نعم، نحن لا نقول فقط يعني هل لها، نقول يجب عليها أن تعتد، ولا يجوز لها أن تسكن مع، يعني تجلس في بيت تخلو بها مع الحمو. وهذا البيت المقصود فيه في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تخرجوهن من بيوتهن، أو المعجر هذا في الطلاق، في قضية بقاء المرأة في بيت زوجها في بعد العدة بارك الله فيكم، هذا فيما لو لم يكن فيما لو كان البيت خاصا بها لا يشارك فيه أحد من غير محارمها. أما لو شارك فيه أحد من غير محارمها ولم تكن هنالك يعني لها يعني استقلالية في هذا البيت، فعند ذلك يجب عليها أن تذهب إلى بيت أحد من محارمها، ولا تكون في هذه الحالة يعني خارجة عن يعني خارجة من بيت زوجها الله أعلم. أقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما هي الطريقة الصحيحة لدعوة العوام للسنة، وبماذا يبدأ؟ دعوة العوام للسنة بارك الله فيك، تبدأ معهم أولا: ضع نصب عينيك دائما في التعامل مع العوام الرفق واللين، فإن العوام يحتاجون إلى من يترفق بهم ويلطف بهم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في قصة عائشة رضي الله عنها في قصة اليهود، قال لها: ما هي عائشة، فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والأصل في الدعوة إلى الله، الأصل في الدعوة إلى الله والنصيحة، الأصل فيها الرفق واللين، ما لم يقتضي المقام الشدة والغلظة والفظاظة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا الذي ينبغي أولا، وثانيا أن يكون هذا الداعي مطبقا لما يدعو إليه في نفسه حتى يتقبل الناس منه ذلك. الأمر الثالث، وأختصر هذه الأمور على عجل، الأمر الثالث أن تكون دعوتك بالكتاب والسنة، لا بالآراء ولا بالعقول ولا بالأهواء، بل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الرابع في قضية دعوة العوام أن تبدأ معهم بالأهم فالأهم، أن تبدأ معهم بالأهم فالأهم، فأحيانا قد تتغاضى عن بعض الأمور لمصلحة أخرى، لمصلحة أخرى، فترى أن رجلا يدخن لكنه في نفس الوقت عنده استغاثة بغير الله، استغاثة بغير الله. فلعلك أحيانا بعض الناس لما تأتي تكلم على بعض الأمور المحبوبة لديه ينبغي عليك أن تراعي، ينبغي عليك أن تراعي هذا الإنسان وما هو عليه من تفكير. الأمر الأهم من هذا وهو أن تراعي ما عنده من الأمور التي يجب عليك البدء بها، فأنت يجب عليك أن تبدأ معه بتصحيح الاعتقاد، تصحيح الاعتقاد هذا الذي ينبغي عليك أن تبدأ به. وإن استطعت أن يعني تدفع عن كلا الأمرين فهذا خير على خير إن شاء الله. طيب تفضل الشيخ بعد ما دخل. هذا الأخ أرسل سؤال طويل يتعلق بالراتب، هذا بارك الله فيك يجب أن ترجع فيه إلى الجهات التي قدمت إليها، كلا الجهتين ترجع إليهما وتبين لهما يعني ما حصل، فإن قالوا لك خذ هذا المال فأنت إن شاء الله في حل ما دام هم الذين أعطوك هذا المال وبهذه الصورة ومع علمهم بما أنت عليه من العمل في كلا المكانين، الله أعلم. من المغرب يقول شيخنا أحسن الله إليكم، امرأة دخلت المسجد ونسيت أن تصلي ركعتين فماذا عليها، وهل صحيح أنه يجب عليها أن تخرج وتعيد الدخول للمسجد؟ لا، ما يجب عليها أن تخرج وتعيد الدخول للمسجد، ما يجب عليها، وهذا ما يقول به أحد، فقط تقوم وتصلي، تقوم وتصلي، وإن كانت قد جاءت بصلاة الفريضة أو صلاة الراتبة فهذا يكفي، هذا يكفي، ولا يشترط أن تأتي بركعتين خاصتين لتحية المسجد، فإن لو جاءت بصلاة الفريضة أو صلت راتبة مثلا إذا دخلت في وقت الفجر مثلا صلت راتبة الفجر أو في الظهر وصلت راتبة الظهر وهكذا فهذا يكفي، ولا يشترط أن تأتي بركعتين يكون اسمهما تحية المسجد، هذا لا يشترط. ودليل ذلك أنه قد تواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان منهم من يدخل، كان منهم من يتأخر على الصلاة، من يتأخر فيأتي إلى صلاة الجماعة مثلا متأخر فلا يبدأ بتحية المسجد بل يبدأ يدخل مباشرة في صلاة الجماعة ولم يطالب أحد بأن يأتي بعد ذلك بتحية المسجد، فعلم من ذلك أن المسجد تحيته هي الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة راتبة فريضة نافلة إلى آخره. والله أعلم. طيب طيب هذه العبارة الذي أرسلها هذا الأخ يعني فيها ما أدري سافرة متحدية، هذا ما أدري ما فهمتها. عموما يجب التأدب مع الله سبحانه وتعالى. الأخ السائل من تونس يقول يا أخي الفاضل يجب التأدب مع الله سبحانه وتعالى، ويعني أن يقال تتدخل يد الله سافرة متحدية هكذا يعني ما أدري ما المراد بالسافرة، لكن التحدي واقع من الله سبحانه وتعالى، واقع من الله سبحانه وتعالى لعموم البشر وعموم الخلق في مواضع كثيرة، كالتحدي في الإتيان بشيء من القرآن بمثل هذا القرآن. فيعني العبارة هذه العبارات يعني ما أدري، أنا ما أحب عبارات السلف سبحان الله على يعني قصرها وظهورها ووضوحها ووجازتها فيها من العلم النافع الشيء الكثير الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيها البركة. طيب بنت تونس يقول السلام عليكم شيخنا، رجل تكلم في الصلاة لينبه أخاه إلى أن يركع بدلا من السجود، فما حكم فعله؟ والله أما قضية الكلام في الصلاة فأنا متوقف فيها، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول يأتي بآية فيها الـ يعني يسبح فإن لم يستجب الإمام ولم يعلم، يعني إذا كان الإمام لم يفهم لماذا سبح له المأموم، فهل له أن يتكلم أو لا؟ وهذا مما اختلف فيه أهل العلم، من أهل العلم من يقول يعني ولعل هذا فيه تكلف أنه يأتي بآية من القرآن يعني فيها التنبيه، لكن هذا فيه نوع تكلف. لكن إن كان يعني في قضية الكلام أنا متوقف فيه، الله أعلم بالراجح في هذا، والله أعلم. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم أن تعطي المرأة دروسا خصوصية لطفل عمره 8 سنين بحيث لا تكون في غرفة مغلقة وتبقى بنقابها جزاكم الله خيرا؟ ما لم يبلغ لا بأس، لكن لا أنصح، بل هذا فيه أثر على المرأة وأثر على هذا الطفل وإن كان عمره 8 سنين. فنصيحتي لهذه الأخت أن يعني تنظر في رجل يعلم هذا الطفل، أو أهله يبحث له عن رجل يعلمه، هذا الذي أنصح به، ولا أنصح أن تعلم حتى إن كان هذا ولد صغير 8 سنين، لكن هذا الآن بدأ يميز. طيب شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم أخذ الطعام لأهل الميت ثم الجلوس عندهم الأكل من هذا الطعام، مع العلم أنه يكون الذهاب لأهل الميت بعد أسبوع مثلا بحجة تسلية أهل الميت؟ المنهي عنه هو إقامة الولائم، لكن مثل هذه الأمور العادية ما فيها بأس، لا بأس بذلك. المنهي عنه هو إقامة الولائم التي يدعى لها الناس، يقال يعني مثلا أو يعلم أن هنالك يعني إلى آخر يعني طعام الليلة وغداء أو كذا. يقول هذه سنة الأخوة في ليبيا، يقول شيخنا بارك الله فيك، ما حكم الشعر الذي في الحاجب ولكنه يشوه منظر الحاجب، هل يقص؟ القص يختلف عن الحلق، القص هو تقصير طول الشعر، وأما الحلق هو إزالة الشعر بالكلية، فتخفيف طول الشعر إذا كان يؤذي لا بأس به، إذا كان يؤذي أو كان يعني شكله يعني كما ذكر الأخ يعني طويل جدا ويشوه المنظر هذا ما في بأس. القص للحلق، ونتكلم عن القص وهو أن تكون الشعرة طويلة يقصر هذا الطول، لكن ما يقصر هذا الطول كما يفعله بعض الناس إلى درجة كأنه ليس هنالك شعر، لا، فيخفف الشعر، تخفف المرأة الشعر من الأعلى أو من الأسفل فكأنها حددت هذا الحاجب، لا هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، فقط يعني الشعر الطويلة تقصرها، هذا هو فقط. يقول شخص تشاجر مع شخص آخر ثم بعد ما انتهى الشجار قال لأخيه تحرم علي زوجتي اضربه أو خذ منه مبلغ من المال لأنه اعتدى علي، يعني هذا جمع بين مجموعة محرمات، تشاجر مع شخص آخر وقال لأخيه وحثه على المنكر، هذا أمر آخر، هذا منكر ثاني، ثم قال تحرم عليه زوجتي، وهذا منكر ثالث. ثم أمره أمره بالضرب، وأمره بأخذ مال، يعني يسرق مال من هذا الرجل، يغتصب منه المال. فجمع بين منكرات كثيرة والعياذ بالله. وهذا سبحان الله، لذلك تعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. وقال قال يعني والذي قال يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يعظه أو أن يعطيه موعظة، قال له: لا تغضب. وأظنه العباس رضي الله عنه. قوله يعني تحريمه أو تحريمه لزوجته على نفسه، هذه يعني يترتب عليها والعياذ بالله الكفارة المغلظة، وهي كفارة الظهار، كفارة الظهار. وكأنه رتب هذه الكفارة على الضرب أو أخذ المال، كأنه رتب هذه المعذرة، هذا الظهار على الضرب أو أخذ المال. فإن كان قد حصل الضرب أو حصل أخذ المال، فقد انتفى ما حكم به على زوجته، انتفى هنا، لكنه يبقى عنده الإثم، إثم أمره بالضرب والأمر بالمنكر. وإن كان قد حصل أخذ هذا المال، فيجب عليه أن يرجع هذا المال إلى صاحبه، يجب عليه أن يرجع هذا المال إلى صاحبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ مال أخيه من غير ما حق فأطوقه من 7 أراضين. فقيل: يا رسول الله، ولو كان عودا من أراك؟ قال: ولو كان عودا من أراك. نسأل الله العفو والعافية. آخر سؤال نختم به إن شاء الله. قل شيخنا أحسن الله إليكم، كيف التعامل مع أخت الزوجة المتبرجة، وهل يجوز أن تدخل إلى بيتنا بدون حجاب؟ صلى الله العفو والعافية. لا يا أخي، لا تدخلها إلى بيتك، لا تدخلها إلى بيتك، بارك الله فيك. تدخل إلى بيتك بدون حجاب، هذا ما يصلح. تراها أنت على هذه الحال، كاشفة لشعرها، كاشفة لشيء من جسدها، لا تدخلها إلى بيتك، بارك الله فيك. وخصوصا إذا كان عندك يعني أبناء كبار، وهذه وإن كانت خالتهم، لكن إذا كانت تلبس شيء من اللباس الضيق، أو تلبس شيء مما يصف الجسد ويصف العورة أو نحو ذلك، هذا مضر، ويربي الأبناء على مثل هذا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وأطلب من زوجتك أن تنصحها، وأن تقدم لها النصيحة، أن تقدم لها النصيحة، وأن تذكرها بالله، تخوفها بالله سبحانه وتعالى، وتسرد لها كلام أهل العلم والنصوص الواردة في ذلك. أن الله سبحانه وتعالى يهديها وأن يصلحها، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. نقف هنا، الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.